والدهر أنجز وعده شراء العام لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفال يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى أنجز وعده والبشرى أدعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفل أنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا والبشرى أدعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفال لنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبي والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحم لنا بشرى لنا نلنا المنى محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها بحيها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli. صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Daki kewajiban dan tidak dasar iman, akhlak bagus tumo sabar alus noto ati mapan, taat lan ngebakti perintah Gusti, mindang nong ibadah tapi pentah amal kang pinuji, nyadong ridho rahmat lan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam rutinan Syahr Mania pada malam hari ini. Tak lupa solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah-risalah yang agung kepada kita sekalian. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang menyempatkan hadir pada acara rutinan Syahr Mania di tempat saudara Muhammad Zakaria pada malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acara rutinan Syahr Mania Yogyakarta pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan Rotibul Hadad, yang ketiga yaitu sambutan dari Sahibul Hajat yang akan diwakili oleh Takmir Masjid, yang keempat sambutan dari perwakilan Syahr Mania, kemudian yang kelima yaitu pembacaan maulid bersama Ustaz Soleh Ilham, dan yang keenam yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacaan umul kitab Al-Hadiniyah wa likulli niyatin salihah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi dengan pembacaan umul kitab tadi dilancarkan acara pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan Rotibul Hadad yang akan dipimpin oleh saudara Indra Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين وأصحاب المتقين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى روح شهيدنا الشهيد الكبير القدوي الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي معلمي وأصولي وفروعي وجميع شهاداتنا علي معلمي وإلى روح شهاداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى روح شهيدنا الشهيد الكبير القدوي الشهير الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهداد صاحب الرتيب وأصولي وفروعي وجميع شتاتنا علي معلوي وشيخ شهدنا قدر الإسلام وشيخ مطرم إمام شهدلي وشيخ جمال القمر وشيخ مولنا مالك إمراندي وسنان نبيل وسنان بودا وسنان ندد وسنان جنقا وسنان قدو سنان موري وسنان قري وسنان جدي وسنان قزن وشيخ مولا مغربي وشيخ مولا بلو وابن من شهد وفاتي وانجل لنقو بكي جبدا وكي بمان هم لكي عبد الرحمن وكي يجي دلهر وكي يجي معنلي وكي يرجل شندري وقرب رسال لكي ملاد وشيخ باقين وكي جفال وكي أنس Wagi Jisamri Wagi Cibadawi Wagi Cagi Jagarab Sawagi Jajat Wagi Jemaah Abdul Haq Wagi Jibran Rabbani Sayyidina Indonesia Habib Hashim bin Umar bin Tuhan bin Yahya Wagi Jihalil bin Abdullah Cibagi Jibba Khalil Wagi Jisman Wagi Jiyakob Waishah Amrati bin Agamah Waishah Abul Adar Al-Tarmizi Waishah bin Al-Attar Waishah Ibrahim Rabbani Sayyid Yamani Waishah Ramallah Waishah Fadali Mahfadal Waishah Basmalingi Waishah Abil Al-Shakab Waishah Husain Al-Amshi Wagi Al-Yas Wagi Al-Shan Wagi Al-Shimashari Wagi Al-Madalan Wagi Al-Jihai Tashim Wagi Jabat Hasbullah, Wagi Jiram Suri, Wagi Jiran Sularifin, Wagi Jama Siddiq, Wagi Jiran Syahri, Wagi Jama Mursyad, Wagi Jama Fid Masyad, Wagi Jama Mahyadin, Wagi Jama Jindin, Wagi Jama Abdullah, Wagi Jama Nutsangal, Wagi Jama Mulmadin, Wagi Jama Mundair, Wagi Jama Lima Syumudul Man Wahid, Wa Amal Anasya Muhammad Nansi Madal Al-Kanim, Wagi Jain Al-Midul Munawir, Wagi Bali Mutaraman Al-Amshim, Wagi Jama Sahih Mahfud, Wabi Musain bin Tahir, Wabi Qadir, Baraman Asyikah, Wabi Munzir, Fulal Musa, Wagi Jama Qudri, Wagi Jama Idris, Wagi Jama Yantisani, Rumbaya, Wabi Abdullah,

Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa sirru bi misyadillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa sirru bi misyadillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa sirru bi misyadillah. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ilallahi batina wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ilallahi batina wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ilallahi batina wa zahira. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa mughil ladina kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa mughil ladina kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa mughil ladina kana minna. Ya dhal jalali wal ikram, amisna 'ala din al-islam. Ya dhal jalali wal ikram, amisna 'ala din al-islam. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله سر المعدين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله سر المعدين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله سر المعدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البريا. أستغفر الله من الخطايا.

حللك في صلاة الله على شفي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلوى يا الله ويا أقدام ويا أنجام ويا سدان ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم وسند اسمكم لله فيا ربي بسادتي سادتي إشارتي عشاد عهدي بشارتي ويسبو وكتون لله بكسب الخصم عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بالنقر واسي الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جنى ومن بالحق أولانا شفيع خلق عند الله الفاتحة لله تعالى قبول لأولاد بن محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan Ratibul Haddad susampun terlaksana mugi-mugi dengan pembacaan Ratibul Haddad yang dibacakan bersama-sama tadi akan menambah khidmat acara pada malam hari ini. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Supri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak derengipun nyuwun ngapunten, sak jatosipun kula mboten sohibul bait. Kula namung ketempatan mawon nggenipun ingkang kagungan damel niku Mas Zaka sak kanca nggih. Jatosipun kula namung ketempatan mbok bilih namung ngaten sak derengipun nyuwun ngapunten mbok bilih kula anggenipun paring papan paring sedayanipun kirang meranani dumateng penggalih panjenengan sedaya saestu kula nyuwun agunging pangapunten lan ngaturi sugeng rawuh dumateng para sekermania nggih kula namung nderek mongkok nderek bangga atas kegiatan-kegiatan ingkang saya menika mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan acara inti yaitu pembacaan maulid dan tausiah yang akan disampaikan beliau Ustadz Ilham Soleh. Gus Ilham, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang-rencang yang kalau meliakan sadaringipun kita sesarengan maos niat tabarrukan kanthi pikira adi shalawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha sesarengan niat tabarrukan kanthi waosan sejarah utawi biografi utawi risalah mubarakah ingkang terbiku terkandung daripada cerita-cerita mulia makbu'an kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesarengan monggo kita tajdi dunia memperbarui niat walaupun tadi di rumah niate sae sedoyo tembriki sesarengan kompak niat sesarengan inggih menika ngalap berkah kanthi wawasan-wawasan suci bacaan-bacaan suci ingkang wawasan kala wau memang sangat-sangat kita perlukan sebagai wasilah atau at-taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Terus al-wasilah bima'na at-taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala bita'atihi. Terus wasilah niku nek coro maknane utawa artine secara tekstual niku maknane perantara. Artine al-wasilah ay at-taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Wa hadza wajib ala kulli mukallafin. Jadi wasilah perantara. Maksudnya napa? Makna at-taqarrub angin kita dibi-dibi nyaket datang Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat napa mediane? Bita'atihi. Lewat ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasilah ingkang ngagem makna ngeten iki wa hadza wajibun. Ini wajib dilakukan bagi setiap manusia yang di situ di dadanya ada percaya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ki ngobrol-ngobrol sik aing lagi selawatan. Mumpung durung ngelih. Nggih. Jadi at-taqar wasilah fi hadzal makna, wasilah dengan yang memakai makna yang demikian wajib hukumnya. Kita enggak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala illal wasilah, kecuali dengan perantara. Apa perantara itu? Bi taatillah, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah taala. Ketaatan itu warni-warni. Wong sing rupi ibadah mahdhah, ibadah yang pokok, yang wajib-wajib. Itu yang enggak bisa kita tinggalkan. Salat gangsal wekdal niku wajib hukume. Poso sak lajeng-lajengipun. Wa hadza wajib iku media untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi taatihi, dengan ketaatan-ketaatan sing mahdhah. Selajeng ingkang nomor kalih bi makna wasilah inggih menika bi syafa'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasilah perantara caket-caket datang manusia yang paling caket datang Allah Subhanahu wa taala, wa huwa nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyaket-nyaket datang priyantun agung, ingkang priyantun agung tersebut manusia yang paling caket ataqarrub ilallahi subhanahu wa taala. Buktine napa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ingkang kula mboten ahli tafsir, terjemah ae, terjemah. Cara basane menungso padha menungso, maha suci zat sing kelakokno hambane. Kata-kata bi'abdihi. Abdun niku hamba, bi'abdihi. Hine niku nek cara kanca-kanca santri niku dhamir sing balike ning Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya abdun kali hine niku jejer gandat. Saking dekete penghambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang paling sempurna, al-insanul kamil, wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luhu niku. Terus kepal-kepal ngeten iki majelis-majelis ta'lim apapun mereknya yang di situ dibacakan syariat, dibacakan sejarah, dibacakan kalimah-kalimah thayyibah dalam rangka kita untuk nyaket-nyaket dibidik kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung didikan Allah Subhanahu wa taala di saat Kanjeng Nabi sowan ana ing ngarsa Allah taala teng Sidrotil Muntaha. Niku di situ bisa ditarik hikmah yang luar biasa sing damel majelis taklim niku Allah taala. Di situ ada komunikasi langsung bainallah wa baina ibadihi, antaranya Allah taala kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mukalamah, mujalasah. Allah taala, bukan berarti Allah taala manggon niku mboten. Allahu akbar, Allah maha besar. Nek Allah iku manggon tempate seharusnya lebih besar daripada Allah, tapi Allah mboten mengulaisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sesuatu apa yang kita pikirkan, apa yang kita krentek nonong nengeni ati, Allah itu kepiye? Laisa kadzalik. Allah tidak seperti itu. Munazzahun an syarikin. Allah suci dari yang menyekutuinya. Jadi Allah taala ndangu kalih Kanjeng Nabi, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pakai redaksi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wektal semanten teng kalangan-kalangan orang Arab kalau menyapa itu biasa pakai kata-kata subahul khair, masa al khair, selamat pagi, selamat sore. Tapi ini Allah taala mendidik kepada kita semua, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan semoga selalu tercurah aku berikan kepada engkau wahai habibi, wahai seseorang yang paling aku cintai. Niki maknane habib. Nabi Ibrahim niku khalilullah, maknane ya kekasih Gusti Allah. Kanjeng Nabi sebutannya habibullah, secara tekstual maknane ya kekasih Allah taala. Tapi kalau habib khusus datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimakna nganggo makna kekasih di atas kekasih, wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nek khalil kekasih biasa, tapi kalau habib kekasih di atas kekasih, wa huwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka, keselamatan selalu tercurah kepada engkau wahai kekasihku, an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi jawabin apa? Niki pendidikan datang kita setuju. Di saat beliau Isra Mi'raj sowan wonten ing ngarsa Allah Subhanahu wa taala, didirikake kalian sahabat malaikat Jibril. nalikane mau masuk ke Sidratul Muntaha enggak kuat. Malaikat Jibril enggak kuat untuk masuk di singgasana Allah Ta'ala yang namanya Sidratul Muntaha. Ayo Malaikat Jibril, jenengan wau ingkang ngonconi aku. Sekarang sudah waktunya kita detik-detik terakhir. La ya Rasulullah, saya enggak kuat ya Rasulullah. Khusus Sidratul Muntaha diciptakan untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak kuat. Kobong enggak kuat. Ini tempat khusus datang panjenengan wahai Rasulullah, diciptakan kagem panjenengan. Lajeng Kanjeng Nabi mlebet teng Sidratul Muntaha. Teng mriku mukalamah. Kepanggih datang Allah Ta'ala dalam arti di situ bermujalasah. Ada tarbiyah, percikan pendidikan bagi para umatnya. Setelah Allah Ta'ala dawuh datang Kanjeng Nabi, assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh, keselamatan hanya kepada engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab Kanjeng Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sadihin. Inggih ya Allah, tapi mboten kagem kula ya Allah. Rasulullah ingat kepada Malaikat Jibril sebagai sahabatnya ketika tadi mendapatkan keistimewaan keselamatan dari Allah Ta'ala, tapi keselamatan itu mboten kagem kula tok ya Allah, tapi kepada sahabat-sahabat saya termasuk Malaikat Jibril, wa ibadillahis salihin, dan kepada hamba-hamba engkau yang saleh yang selalu memegang prinsip daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi emot, ini pendidikan buat kita. Jadi wayah rekoso bareng-bareng, nek enak yo bareng-bareng. Bagaimana prinsip-prinsip Islam yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat cerita-cerita beliau yang termaktub di dalam biografi beliau, di dalam kitab-kitab maulid, kitab Simtud Durar, kitab Al-Barzani, semua menceritakan, mendidik. Jangan sampai kita lepas daripada tarbiyah al-islamiyah yang sudah ditanamkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah bentuk-bentuk media-media kita untuk menjaring daripada syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sahibu syafa'ah. Kalau Kanjeng Nabi pasti beliau sahibu syafa'ah, sang pemberi syafaat. Tapi kalau kita pantas apa durung mendapatkan syafaat yang begitu mulia dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali kita memegang prinsip daripada aturan-aturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan-bacaan mulia jelas ada keberkahannya. Kita lisan kita dikulinakno, kita basahi untuk membaca kalimat-kalimat suci yang itu mengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita menjadi mulia karena bacaan tersebut, tapi kita saking akeh kotoran, saking akeh penyakit, kita basahi dengan bacaan-bacaan mulia yang bacaan tersebut berkesinambungan yang sudah ditanamkan oleh para sesepuh-sesepuh kita, oleh para ulama-ulama kita, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi kita alhamdulillah sudah memberikan diri sebagai merek Syekh Armania. Iki ora sembarangan. Wa huwa ahlu baitin nabi. Beliau adalah salah satu percikan, sempalan daging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi semua ulama-ulama yang tergolong daripada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuhkan, tawassalu bi wa bi ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Bertawassullah kamu sekalian wahai umatku kepadaku, dari Kanjeng Nabi. Tawassalu bi, bertawassullah kamu sekalian kepadaku wa bi ahli baiti, dan kepada keluargaku. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Sungguh seseorang yang ikut derekno lampah jejak-jejak keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Kanjeng Nabi, la yuraddu mutawassilun bina, tidak akan terhijab. Orang bakal ditolak kali Allah Subhanahu wa taala kalau kita di dalam berperilaku, dalam tata cara ibadah ada cerminan, ada contoh dari orang-orang tua kita. Orang tua maksudnya guru-guru kita, yang guru tersebut apalagi masih ada darah daging dari pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan alun nabi dzari'ati wa humu ilaihi wasilati arju bihim u'ta ghada biyadil yamini sahifati. Alun nabi, keluarga nabi dzari'ati adalah yang saya banggakan, sing tak banggakno, sing tak nggo cara nenek, cara nek nek cara pengiriman dinggo napa niku perangko. Iki sing tak nggo perangko ngamalku, tak merki lir kadu merek, tak merki keluarga ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa humu ilaihi wasilati, dan kepada mereka aku bertawassul, dari Al-Imam Asy-Syafi'i. U'ti bihim arju ghada biyadil yamini sahifati, dengan aku bertawassul kepada keluarga ahli baitin nabi, mudah-mudahan aku di dalam menerima catatan amal saya terima dengan biyadil yamin, dengan tangan kananku. Itu sekelas Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, apalagi kita. Beliau sebagai salah satu madzhabul arba'ah, sebagai pondasi di dalam tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini semangat bagi kita untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu apapun, yang terlebih adalah ibadah-ibadah yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun ngapunten niki mboten ceramah, ngobrol-ngobrol isan. Muga-muga wonten manfaatipun. Mohon maaf juga para guru-guru, tiang-tiang sepuh fi hadzal majlis, di dalam majlis ini guru-guru kita, mohon maaf mboten menggurui, tapi ini ki dipaksa dadi merek. Dadi yo mau enggak mau usana mikir yo sak omong-omonge. Muga-muga wonten barokah lan manfaatipun. Muga sarang-sarang kita niat seperti hal yang diniatkan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, di dalam mereka membaca salat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, dengan selawat ini semoga kita selalu tidak lepas daripada tali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai modal kita untuk menuju daripada mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaina an naqra'a salawatan 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa naqra'a ma tayassar min maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salafuna wa syuyukhuna wa aba'una as-salihun. Allah yadkhilni yatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqna fi akhlaqihim ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah shamilah fi khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kama nahu habibuna Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshi wa kama nahu habibuna Sheikh bin Abdul Qadir Asqaf wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwah walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in anna allaha yataghashal jami' bil rahmati wal maghfirah wa anna allaha ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarim bi ulumin fid dinni wad dunya wal akhirah ajarakum allah barakati asraril fatiha. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد

أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فذكري شبهوا بالآن جميل زهري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله اللهم صل عليه آمن عليك يا رفيع الشان والدرجي عطت يدي رد يا رب فنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتفت أيادي العالمين يا أهيل الجود السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأزكياء السلام عليك الله زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى السلام عليك الله زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك آه إلا الله لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا من أرسله الله رحمة للعالمين اشفع لنا اشفع لنا يا سيدي إلا الله اشفع لنا يا رسول الله. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا لنا لنا يا حبيبنا. حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي. يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة يا مزيحام. اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يا مزيحام. اشفع لنا يا خير حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا رسول الله. اللهم صل عليه. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي. يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي. يا سيدي يا رسول الله. يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوك لذنب يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله. يا من له الجاه عند الله. إن المسيء إنا قد جاءوك لذنب يستغفرون الله. يا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن. يا همة السادات الأقطاب ما عدينا الصدق والسر. يا سيدي اللهم صل عليه. يا رسول الله. يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوا يستغفرون الله. الله الله الله الله الله الله. لا إله إلا الله. الله الله

للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مورده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. دع التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا عد شوقي لا سمعي أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك خير الباري يا نظرا إلي، خير البريا نظرا إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية، خير البريا نظرا إلي، خير البرية نظرا إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية، يا بحر فاضل وتاج عدل، يا بحر فاضل وتاج عدل، جعتني بواصل قبل المنية، جعتني بواصل قبل المنية، خير البرية نظرا إلي، خير البرية نظرا إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية، إني محب بذكر أحمد، إني محب بذكر أحمد، بشر محبات ولو برؤيا، بشر محبات ولو برؤيا، خير البرية صل عليه نظرا إلي، خير البرية نظرا إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. صلاة ربي عليك أحبي، إلا الله إلا الله، صلاة ربي إلا الله عليك أحبي، إلا الله إلا الله، ما دام قلبي إلا الله ما دام قلبي بالذكر حيا صلاة ربي عليك حبيبي صلاة ربي عليك حبيبي ما دام قلبي بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا صلى البالي الله نظرا إلي خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته والليل دجى من وفراته الله المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبح بدا من طلعته الصبح المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله كنز الكرم مولي النعم كنز الكرم بشريعته هذه الأمم بشريعته الله المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبح من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته والليل دجى بوفرته الله المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله نال الشرف والله عفا سلف

والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاء صلى الله عليه بقرب دور إشراك هذا السراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنقل في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه طريب تيه turi turi putih ditandur ing kebun agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa turi putih ditandur ing kebun agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa turi putih ditandur ing kebun agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa Bo'ira kembangi apa Bo'ira kembangi apa Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله ويتن كالي كولن كالي ويتن كالي كولن كالي Tengah-tengah tanduran pari Saiki ngaji sesok yo ngaji Ayo manut para kiai Wetan kali, kulon kali Wetan kali, kulon kali Tengah-tengah tanduran pari Saiki ngaji sesok yo ngaji Ayo manut para kiai Ayo manut para kiai Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Allah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tandurane tanduran kembang Kembang kenongan ing jero gua Tumpaane kereta Jawa Rudo papat ropa menungso Tandurane tanduran kembang Jawa rodo papat rupa menungso rodo papat rupa menungso salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah salatullah Allah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli ala سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم صلي على صلي على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسله رحمة للعالمين اللهم صلي على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسله رحمة للعالمين أليم أليم سير منوسا تمنانا أنغنمو ngaji mumpung turun dan rawuhi malaikat juru pati eling-eling sira menungso temenana anggonmu ngaji mumpung turun dan rawuhi malaikat juru pati Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi jaa'a bil haqqil mubin wa arsalatu rahmatan lil alamin Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin alladhi jaa'a bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin luweh lara luweh susah rasani wong ning neraka klabang kuresh kala jengking klabang geni ula geni rantai geni kota geni cawisani wong kenturaka kumampang dawa pengiran dasar tanam manut perintah Tuhan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi jaa'a bil haqqil mubin wa arsalatu rahmatan lil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi jaa'a bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin luwe mukti luwe mulya rasane wong ning swarga kasur babot yen cawisi cawisane wong kang bekti dawa pangeran kang maha suci mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku sederek kula Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi jaa'a bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin Allahumma salli الذي جاء بالحق المبين وأرسلت رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي فإن كرب أعوان وذهياد الحبيب على نادي السماوات والأرض ومن فينا بالترحيب وامدور الجود الإلهي على أهل الوجود تشج والشنة الملائكة تأبي تبشير للعالمين دعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة الكشف فينا هذا المشتور ليبرز نور الكامل في عالم الظهور نورا فاق كل النور أن الله عظيم الحق حكم على من أتى الله عليه نعمة من هواش الأمة أن يحضر عند الوضح الأمة تنشى لجنابها المشعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود صلى الله عليه توفيق الله سيدنا مريم وشيد العاشية وموما من الغور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وآت الوقت الذي رتب الله على حضور الوجوه هذا المولود وولق شبع الكمال من النور عن عمود وبرش الحميد المحبوب مدعينا لله بتعليمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضطربوا يا هلا المساني، فهزار اليوم غرد، واستضيئوا بجمال النفاق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعادين مستمرين، ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جماعا فخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أفاني ربي كل حمد جل أيح صوره العد، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي صل عليك وعلى آلك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، واهدنا نهج سبيله الله كي به نسعد ونرشد. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله ربي بلغنا بجاهه، يا الله في جواره خير مقعد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهدي محمد، يا الله. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر ك كل حين يتجدد طالع البدر علينا من مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فأين برز الله صلى الله عليه وسلم من بدن الأمه برز في أن ترفعه إلى السماء معميا بذلك الرفع إلى أن له الأشراف على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من شهور شمر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ومواضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محدونا محولا مغتوعا شورا تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاعة رضي الله عنهم قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستأل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فعضى له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بدن الغشور الروم قالت ثم البشاته وأدجعته فلم أنشأ عن غشيتني ظلمة ورعب وشريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب فأشفر ذلك عني ثم عاودني رعب وذلم والكشعريرة أن يشاري فسمعت القائل لن يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قال فلم يسأل الحديث مني على بال حتى ابتغثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبهير الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين إن يتي في كل حين ترعاه وأنه هادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق

أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهره، وأم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمر بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين. Semoga dengan yang apa kita baca, yang kita niatkan, tidak sia-sia, tapi ada kebaikan dalam pandangan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyambung keberkahan daripada sesepuh-sesepuh kita bersekinambungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula pribadi nyuwun ngapunten kang kathah, yen kula nderekaken mesti wonten khilafipun, kula nyuwun pangapunten afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.